السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم، مرحبا بالطيبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. مرحبا بالطيبين جميعا، جزاكم الله خير. كل من سلم علينا نقول له وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم جميعا. لما أحد الإخوان الأحبة الطيبين جزاه الله خير قال لي لو تأتي يعني لغرفة الأحبة في الغرفة الليبية التونسية، فما استطعت أن أقول له لا، فهذا أضعف الإيمان. نحن نعيش يعني مواسم خير، إن حرمنا المشاركة في الميدان لا ينبغي أن نحرم يعني من المشاركة في النصرة وفي الدعاء وفي النصيحة. نسأل الله عز وجل أن يحفظ أهلنا وشعبنا المسلم في ليبيا الحبيبة الجريحة، وفي تونس وفي مصر وفي كل البلاد التي تتحرك فيها ضد هؤلاء الطغاة الجاثمين على صدور البلاد والعباد منذ عقود عدة. نسأل الله عز وجل أن يمكننا من التحرر من هذه الأنظمة الطاغية الفاشية، سميها الدكتاتورية، كل هذا مصطلحات الذم حقيقة يعني تستحقها. نحن بفضل الله عز وجل يعني في هذه الأيام نعيش مواسم خير، مواسم سقوط الأوثان، سقوط الأصنام التي تعبد من دون الله بإذن الله تعالى. البديل وإن كان غير مرضي 100%، لكن لن تعود تلك الأوثان بتلك الصورة التي كانت من قبل. ها هو يأتي رئيس وزراء فيزاد بعد 10 أيام، فيأتي رئيس آخر فيزاد بعد 5 أيام، فدل أن الشعوب بدأت تستيقظ، بدأت تنتبه، بدأت يعني تنتبه لحقوقها، لكرامتها، لإنسانيتها، لحرماتها. ففي يعني الحمد لله في خير. يعني أنا الآن يعني أحبذ ابتداء يعني أن أخص أهلنا تحديدا في ليبيا، ثم بعد ذلك أخصهم بكلمة طيبة، ثم بعد ذلك نعطي فرصة للمداخلات وللأسئلة حول الوطن العربي ككل، تونس وليبيا ومصر والأردن والسعودية وسوريا، كل البلاد العربية هذه التي يعني تشهد في هذه الأيام نوع حراك، نوع تململ، نوع يعني هزة، كلها ممكن أن نتكلم عنها بإذن الله، فما في حرج بإذن الله تعالى. لكن بادية بدء، نقول لأهلنا ولشعبنا المسلم في ليبيا الثائر على هذا الطاغية اللعين الظالم المتجبر الذي يقول أنا ليبيا وليبيا أنا، والذي زعم ما زعم فرعون من قبل، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. قال كما قال سيده فرعون من قبل، أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. كل هذه الإطلاقات وللأسف قالوها بلسان القالي المقال ولسان الحال. فأقول لأهلنا في وشعبنا المسلم في ليبيا، أنتم تسيرون الآن في الاتجاه الصحيح، سدد الله خطاكم وسدد الله رميكم وثبتكم ونصركم على هذا الطاغية المجرم الكافر وعلى مرتزقته المسمون بالفرق الأمنية وغير ذلك. أقول لهم أنتم تسيرون في الاتجاه الصحيح، قتلانا في سبيل الله، قتلانا في الجنة، وقتلاهم في سبيل الطاغوت، في سبيل هذا الطاغية. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فأهلنا وشعبنا المسلم الأبي في ليبيا، شوفوا يا أخواننا، الشعب الليبي كله مسلم. الميزات هذا المجتمع أنه متجانس عقديا ومتجانس إسلاميا، يعني حتى قياداته، يعني الآن يعني هذه القنوات الجزيرة وغيرها تبحث عن قيادات علمانيين هكذا، يعني مع ما تجد العالم فلان والشيخ فلان وفلان، كلهم يقولون لا إله إلا الله وإن شاء الله والمصطلحات الإيمانية، الله مولانا ولا مولى. فعم تدور ما عم تلاقي، لم تعد تجد كما في بعض. فبالتالي نقول لأهلنا في ليبيا مهم جدا لكي يعني تتحقق البركة أن يحافظوا على يعني إسلامية هذه المعركة وإسلامية توجههم، لأن القضية فيها قتل وفيها قتال وفيها سجن وفيها. فبالتالي حتى نضمن بإذن الله، نضمن من باب رجحان الظن وليس من باب الجزم، أن قتلانا بإذن الله يكونون في الجنة، وقتلانا يعني في سبيل الله، وقتل هذا الطاغية يعني في في في, في النار بإذن الله. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. الحمد لله الأمور في خير، يعني المبشرات طيبة، يعني كثير من المدن الحمد لله هي الآن بيد الثوار المجاهدين، وفي يعني لكن يعني نلحظ هذا النوع من الجمود في الأيام الأخيرة. حقيقة هذا الطاغية استعاد أنفاسه، ويعني هو الرجاء. نحن الآن نتكلم من باب النصيحة، نحن صحيحون عددنا يعني محدود، لكن نرجو من كلماتنا هذه أن تصل أهلنا في ليبيا فيما بعد، وربما يكون هنا من أخواننا من أحبتنا من هم من أهل تلك الديار الحبيبة، فإن شاء الله كلماتنا تصل إليهم. نقول لهم لا تعطوا هذا الطاغية فرصة لالتقاط الأنفاس، بقدر ما يعطى فرصة لالتقاط الأنفاس و على قدر ما يعني على قدر ما يقدر على أن يلملم نفسه وأن يلم أوراقه وأن يأخذ زمام المبادرة، فلا تعطوه فرصة لالتقاط الأنفاس من معركة إلى معركة إلى أن يتم التحرير الكامل بإذن الله. ليبيا كلها تكون لأهلها. الآن نشعر أن هذه البلاد تعود لأهلها. كانت أولا هذه البلد الطاغوت، بلادنا يا أخوان هي بلاد الطغاة، ليست لشعوبها ليست لأهلها. أعود وأقول الشعوب الآن الحمد لله بدأت يعني تعيش. أقول لكم هذه نتيجة طيبة وممتازة جدا، بدأت تشعر أن هذه البلاد عادت إليها، لم تعد هذه بلد الطاغية وحسب، يدخل إليها من يشاء ويخرج منها من شاء، هذه بلد الشعب الليبي المسلم أصبحت. فبالتالي هذا مكسب عظيم، مكسب عظيم. أحذر من جملة يعني الآن لا نزال في الجولة الأولى، لا نقحم مشاريع الجولة الثانية هي ما بعد سقوط النظام في مشاريع الجولة الأولى. الجولة الأولى تجتمع الكلمة على إسقاط الطاغية، والكل يسدد النية أنه جهاد في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون مظلمته أي دفاعا عن مظلمته فهو شهيد. الآن الشعب الليبي المسلم يعني حذاري أنا هنا أقول أحذر أن يعني يسيطر على القادة وعلى الموجهين وعلى الإعلام الشعارات العلمانية، تقدمون أكبر هدية للطاغوت ونظامه. الآن أنا الآن لو أردت أن أخاطب الشعب الليبي المسلم بعبارات وشعارات علمانية ليبرالية ديمقراطية بلوطية ملوخية فاصولية إلى آخره، أقول لكم أقدم هدية كبيرة للقذافي. تقولون لي كيف؟ تقولون لي كيف؟ أقول لكم لأن الآن المعركة حاسمة، في قتل، في قتال، في جهاد، في استشهاد. فالشعب الليبي يعني شعوبنا في المنطقة كلها، شوف، لا يحركها إلا الإسلام، خذوها قاعدة، شعوبنا كلها لا يحركها إلا الإسلام، ولا يحملها على التضحية إلا الإسلام ومعاني الشهادة والجنة والاستشهاد. مرحب بالجنة جت الدنة، مرحب بالجنة جت الدنة، هذا شعار ليبي نريد أن يعني نجدده في نفوسنا. مرحب بالجنة جت الدنة، مرحب بالجنة جت الدنة، هذه الشعارات هي التي يعني حملت الشعب الليبي المسلم على أن يقاتل الطليان ويقاتل الاستعمار ويقاتل الطغاة. مرحب بالجنة جت الدنة. فعندما تتسرب الشعارات العلمانية فالشعوب تفتر، لكن أنا أريد أن أقتل في سبيل الله، لأنه أنا بهمني ما بعد الموت. طيب أنا أسقطت هذا الطاغية، ما بعد الموت ما هو؟ جنة أم نار؟ في سبيل الله في سبيل الطاغوت مهم. فبالتالي لا تقتلوا حماس الشعب الليبي المسلم بشعارات تافهة ساقطة لا تمثله. هذه ملاحظة هامة جدا. يعني قلت لك أنا لما أقول للشعوب، شعوبنا كلها، كلنا، نحن كلنا في سبيل الله، لا نسوي رخاص في سبيل الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. البيع قد تم في سبيل الله، وذودا عن الحرمات. شوف، نذود دون الأرض، نذود دون المال، دون الحرمات، لكن في سبيل الله. هذه المعاني هي التي تحملنا على التضحية والبذل والعطاء والاستشهاد، وبالتالي مواجهة الطغاة بهذه الروح. الطاغية بإذن الله هو سقط أو كاد، ما تبقى من جنده بإذن الله هو مهزوم، لكن بهذه المعاني نحافظ على. أما لو رفعنا الشعارات الأخرى وسربناها إلى النفوس تهدأ تنكمش. أنا بالنسبة لي تقول لي قاتل في سبيل الليبرالية والعلمانية والديمقراطية، لك ما أفعل، معذرة، ابتعد عني، أنا عبد لله، الله هو خلق روحي وخلقني، هو وحده الذي له حق علي في أن أقدم في سبيله دون كلماته. ومن كلمات الله أن الله أمرني، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. فمن كلمات الله أن أقاتل الظلم وأقاتل الظالمين، وأن أقاتل دون مالي، دون عرضي، دون ديني، دون بلدي، دون أرضي، دون منظمتي، دون أخي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون أخيه فهو شهيد، من قتل دون جاره فهو شهيد. فبالتالي هذا الجار عندما يدافع عن جاره، هذا الأخ عندما يدافع عن أخيه فيقتل، فهو بإذن الله شهيد. هذه المعاني، لكن يدافع في سبيل الله. هذه المعاني نحن، هذه المعاني هي التي تحملون على النهوض. فبالتالي لا نقتل حماس شعوبنا المسلمة الثائرة الآن، بنقدم هدية كبيرة لهذا الطاغية، نقدم هدية كبيرة، لأنه عندما الشعوب تفتر وتميل للاسترخاء والدعاء والراحة، وأنا لا ليس لي، إذا كان يعني هذا وجه علماني وهذا وجه علماني، صح هذا دكتاتور وهذا، لكن أنا في النهاية كلاهما بطل. فهنا حينئذ نقدم خدمة كبيرة لهذا الطاغية. فنحن نحرص أن نحافظ على هوية الشعب المسلم الليبي كشعب مسلم أبي يجاهد في سبيل الله دون حقوقه وحرماته، وهذا حق وواجب، واجب. أنا أقول الآن الذي يحصل في يعني في ليبيا هو جهاد في سبيل الله، هو جهاد من أعظم أبواب الجهاد. كان بعض الأخوة الليبيين، تعرف أخواننا يعني بعض الأخوة الليبيين متحمسين هكذا، كان من قبل يراسلونا: يا شيخ بدنا نروح نجاهد في الصومال، في أفغانستان، هنا وهناك، وين نروح الآن؟ نقول لهم الآن باب الجهاد فتح، فهو أمام باب بيتك. باب الجهاد فتح أمام باب بيتك الآن. الآن أنت في بلدك، ما عاد تحتاج لا تسافر ولا تخوان يمين ولا شمال، في بلدك، في بلدك الآن باب الجهاد. ها هو الطاغية، هو المتجبر الذي زعم الربوبية والألوهية، تريدون فرعون أطغى من هذا الفرعون؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، ونحن من ورثة الأنبياء، نحن من ورثة الأنبياء، وأعداؤنا من المجرمين الذين ابتلينا بهم هؤلاء الطغاة. وقل لأهلنا في ليبيا هو عدوكم، هذا وعدو الأنبياء والرسل، فهو عدو الأنبياء القذافي، هذا المجرم اللعين، دونكم وإياه وجنده من المرتزقة. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المسلمين. الآن المشكلة أن يعني بعض الشيوخ المحسوبين على الاتجاه السلفي والعياذ يعني وللأسف يعني لا يريدون عدوا من المجرمين. يعني لو أتيتهم بمسيلمة الكذاب بيقولوا عنه ولي أمر. يعني هذا القذافي كم هو حارب السنة، كم كانت حياته كلها مكرسة لمحاربة السنة، كم جحد السنة، حتى القرآن هزئ به، قل هو الله أحد، خالد ما في داعي تقول قل هو الله أحد فورا. يعني سواليف هذا الطاغية في الطعن بالسنة، ومع ذلك هؤلاء يقولون نحن أتباع السنة وأتباع الأثر وأتباع الحديث، ثم يقولون عن هذا الطاغية بأنه يعني ولي أمر. يا عيب الشوم، خذلتم الشعوب المسلمة، جادلتم عن هؤلاء الطغاة المسلمين. أنا أقول انظروا، هم الآن يزعمون أنهم يعني لا يريدون أن يتلوسوا بالدماء والدماء، ونحن نبأ عن أنفسنا أن نتلوس بالدماء، لا نحرض على المظاهرات لأنه فيها دماء وما دماء. نقول لهم انتظروا، أنتم شركاء الطغاة في كل جريمة يفعلونها. هم أرادوا أن يبتعدوا من ساحة الدماء، نقول لهم أنتم لما نصرتم هذا الطاغية، هذا الظالم بالكلمات والفتاوى عبر الأثير، أنتم شركاء في كل قطرة دم بريئة تسال على ثور الشام، على ثور أرض ليبيا الحبيبة، وعلى ثور أي أرض من أراضي بلاد العرب والمسلمين، لأنكم مددتموه بالحياة والقوة بهذه الفتاوى وهذه الرسائل. أنتم شركاء. أنت عندما تقول أن هذا القذافي ولي أمر شرعي ولا يجوز الخروج عليه، وأنا مثل هذا شو اسمه يعني في واحد اسمه اليوم سمعت هذا سعد البريك، ومن البريك هذا قال نبيد كل من يتظاهر، أبيده يعطي فتاوى في القتل، أبيده كل من يتظاهر ضد من؟ ضد الطغاة. أنا الآن لم أعد أتحفظ من ذكر أسماء هؤلاء لأنهم أثبتوا أنهم من جند الطغاة. انظروا يا أخوان، كل من يقف مع هؤلاء الطغاة في حربهم ضد المسلمين وضد الشعب المسلم فهو مجرم، ولو حكم الطغاة، له حكم الطغاة عينهم، له حكم الطغاة. كفانا مجاملة. كل من يجادل عن هؤلاء الطغاة المجرمين ويقف معهم بالفتاوى هو مجرم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يتصلون بعلي الحلبي، يعطيهم، يحملون نصوص قيلت في موضع فيحملونها، قيلت في الولاة الشرعيين يحملونها على هؤلاء الطغاة المجرمين، يحملونها على هؤلاء. لكن هؤلاء عدو، هؤلاء عدو. حسن مشهور، أنا الآن بدي أذكر أسماء، استوقفت على رابط هكذا كلمة حسن مشهور في الأحداث اللي بيتجدونه في اليوتيوب، يعني ليس سرا، يقول انظروا مشهور حسن آم مشهور حسن مشهور مشهور حسن آم مشهور هذا السلفي في وللأسف أساء للمنهج السلفي. الآن لم نعد نستطيع أن نقول للناس عليكم بالمنهج السلفي، أصبحوا يفهموننا خطأ. أنا نقصد هذا الشيخ وهذا التيار والمدخل أصبحنا مضطرين أن نشرح ساعات حتى نبين للناس ماذا نريد. المهم ماذا يقول هذا مشهور حسن؟ أما ينقل شهادته، ومتى ينقلها؟ الآن، أنه هذا الذي رآه بأم عينيه، أنه جاء هذا الساعدي ابن الطاغية هذا القذافي زار الشيخ ناصر، ينقل أنه كيف قبل يده ورأس الشيخ ناصر، ثم ينقل ونقل أشياء وحكي ضد المظاهرات وكذا إلى آخره، لكن مما نقله أن الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، وربما هذا الحدث حصل قبل 20 سنة، والشيخ ناصر متوفي قبل 10 سنوات، فربما هو يقول رأيت بعيني وكذا أن الشيخ ناصر الدين الألباني يقول للساعدي هذا ابن القذافي قل أقرئ أباك من السلام، أقرئ أباك من السلام. الآن يا حسن مشهور تنقل هذه الشهادة، الآن تنقل هذه الشهادة، ماذا تريد منها؟ تريد أن تقول للشعب الليبي أن القذافي أن الشيخ ناصر الدين الألباني يحكم على القذافي بأنه مسلم وأنه ولي أمر، وبدليل أنه يقول لولده أقرئ أباك من السلام. وبالتالي يا أيها الشعب الليبي المسلم لا يجوز لكم أن تخرجوا على هذا الولي الأمر الذي الشيخ ناصر شيخ السنة يقرئه السلام، يقرئه السلام يعني مسلم يعني ولي أمر. أرأيتم التلبيس؟ أرأيتم التدليس؟ الآن في هذه الشهادة، أنا هذا الرجل كنت أحترمه قليلا، الآن لم أعد أحترمه، لم أعد أحترمه. أي واحد يقف مع هؤلاء الطغاة المغربية ضد الشعوب المسلمة التي تثأب لدينها، تثأب لحقوقها، تثأب لحرماتها، أنا ما أحترمها، أنا ما أحترمهم هؤلاء، ما عاد فيها الحرمة هذه، حتى لو كانت العمامة والزي ما يغرني هذا، ما يغرني هذا، ما يغرني هذا. يتباكون على الدماء، أنتم الآن شركاء في سفك الدم الحرام. انظروا نحن، أنا أقول عندما أحرض المسلمين، أحض المسلمين على الجهاد في سبيل الله، نعم قد يقتل منا شهيد 2 3 4، لكن قتلانا في الجنة، الله مولانا ومولاكم الطاغوت، مولاكم القذافي، وهؤلاء طغاة الحاكمين الجاثمين على صدور الأمة. لكن أنتم لما وقفتم مع الطاغوت وأعنتموه على قتل المسلمين، أنتم شركاء في كل قطرة دم، كل من يقتل على يد هذا الطاغية، لأنكم أعنتموه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يخذل مسلما، امرأ مسلما في موطن ينتقص فيه عرضه أو ينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. وهؤلاء لم يخذلوا مسلما وحسب، بل خذلوا الشعوب المسلمة بمئات ملايينها، خذلوا عشرات الملايين. الشعب الليبي المسلم، وقبله الشعب المصري، وقبله الشعب التونسي، وبعده الشعوب كلها ستأتي بهم يوم القيامة، لماذا خذلتني؟ وقفت وجادلت عن هذا الطاغية، قف بجواره القذافي، الشعوب كلها ستقول لك يا حلبي ويا مشهور ويا مدخلي ويا بريك ويا أنتم وقفتم بجوار الطغاة وخذلتم الشعوب المسلمة، لماذا ستجيب؟ المرء يحشر مع من أحب، أجب، ماذا ستجيب؟ ولاة الأمر، ما ولاة الأمر؟ الله عز وجل يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هؤلاء منا كل هذه الجرائم، كل هذا الكفر، حاربوا السنة، حاربوا الحديث، استهزأوا بالقرآن، لك هذا ماذا تريدون؟ مواقد العشر التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كلها تنطبق عليهم، كلها تنطبق عليهم، كلها تنطبق عليهم. يعني ماذا تريدون؟ متى تعدونهم ولاة أمر؟ أعدوا الجواب من الآن، أعدوا الجواب من الآن. سجلوا الشبهات من الآن، وقفتم مع هؤلاء الطغاة المجرمين. الله عز وجل ينهى نبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجادلوا ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، ارتكب معاصي، معصية لا تجادل عنه، فسق لا تجادل عنه. فكيف تجادلون عن طغاة مجرمين يحاربون الإسلام؟ كيف؟ كيف؟ إذا الله عز وجل نهانا أن نجادل عن الذين يختانون أنفسهم في ارتكاب بعض المعاصي. كيف أنتم تجادلون عن طغاة مجرمين يحاربون الله ورسوله والمؤمنين؟ الآن يقتل شعبه بكامله، هذا الكتاب الأخضر ألم يجعله ندا لكتاب الله؟ الكتاب الأخضر هذا اللي سماه ألم يجعله ندا لكتاب الله؟ ألم يجعل منه الدستور ورفع له الأصنام والأوثان في ليبيا؟ فنحن نجد أصناما صنعت لهذا الكتاب، وثن الشعوب الآن تدمره وتزيله، وثن الكتاب الأخضر صنع له صنم كبير، أصنام رأيتموها في وسائل الإعلام كيف تنهار. ألم يجعله ندا لكتاب الله؟ هل رفع كتاب الله في ميدان من الميادين؟ هل جعل له صورة كبيرة هكذا للقرآن الكريم؟ لم يفعل، فعل ذلك للكتاب الأخضر. ماذا تريدون يا قوم؟ لذلك هؤلاء أثبتوا أنهم هم في الظاهر، بل نحن يعني لسنا مرتبطون، نقول والله ما نعتقد. بيننا وبينكم يوم القيامة، بيننا وبينكم الموقف يوم القيامة. الله عز وجل يوم القيامة يعني يأتي القاتل والمقتول، فالمقتول يقول: يا رب فلان قتلني، فيقول الرب سبحانه وتعالى للقاتل: لماذا قتلت فلان؟ فيقول له: يا رب قتلته لكي تكون العزة للطاغوت لفلان للطاغوت. فيقول الرب سبحانه وتعالى: العزة لي، خذوه إلى النار، القاتل وكل من أهان القاتل، وكل من أهان القاتل بفتوى بخزلان بدعم بقول فتواهم أشد على الشعب الليبي من الرصاص القذافي. فتواهم الآن التي يتناقلونها المرتزقة عبر الموبايلات في داخل الشارع الليبي أشد على الشعب الليبي المسلم من دبابات القذافي. يحسبون هذا الأمر هينا؟ هذه الفتاوى التي يتناقلها العملاء باسمهم يحسبون الأمر هينا سهلا؟ ينقلون الشيخ ناصر يقول: أقرأ أباك من السلام الآن يا مشهور حسن. الآن الحمد لله عودة للحديث النبوي، ثم يسأل القالب سبحانه وتعالى الآخر، فيقول له: لماذا قتلت فلان؟ فيقول: يا رب قتلته لكي تكون العزة لك. فيقول الرب سبحانه وتعالى: العزة لي، خذوه إلى الجنة، أدخلوه الجنة. فالآن نحن نسأل علي الحلبي ومشهور حسن والمدخلي والبريك وما البريك وهؤلاء الشيوخ الذين يصدرون الفتاوى لصالح بعض شيوخ مصر، أنا الآن لا أريد أن أذكر أسماءهم، يصدرون الفتاوى تحت عنوان أنه المظاهرات ومظاهرات، أنه يجوز وما يجوز. ما أرادوا بذلك إلا خدمة الطغاة، ما أرادوا بذلك إلا خدمة المجرمين وعظيمتهم. طيب، هذا السؤال لو وجه لكم يوم القيامة: قتلتم آلاف المسلمين من شعب ليبيا وشعب مصر وغيرها وغيرها، لماذا يا حلبي ويا مشهور حسن ويا هلالي ويا بريك ويا فلان ويا علان، لماذا؟ أجيبوا: لكي تكون العزة للقذافي، لتكون الكلمة العليا للقذافي. يا رب هكذا سيكون الشباب، لكي تكون العزة للكتاب الأخضر، هكذا سيكون الجواب. هنيئا لكم، انتظروا. كي تكون العزة للقذافي، هذا المجرم اللعين، الطاغوت. يا رب ماذا ستجيبون؟ ماذا ستقولون؟ ستجادلوننا الآن عن طغيان. إذا الشعوب العوام، يا سبحان الله، الشعوب العوام الآن فقهت أن هؤلاء طغاة. عوام الناس الآن فقهت أن هؤلاء طغاة مجرمين وطواغيت يعبدون من دون الله. وهؤلاء الفحامة والعلامة وكل واحد عنده ألقاب، اللهم عافنا. حتى الآن لم يفهموا أنهم يعني أن هؤلاء طغاة. يعني الآن تأتي لي واحد من الأطفال المسلمين في الشارع، ما رأيك في الطاغية فلان؟ بلك هذا مجرم طاغوت. يا سبحان الله، الناس كلها توحد، إلا هذا الفحام الحلبي ولا وهلالي وبراك ومراك ومشهور فلان وعلان والمدخلي، محلهم بقى يصيروا فقهاء بالواقع؟ ما حدكم بقى تشوفوا أمامكم؟ ما حدكم تشوفوا الكفر والشرك والظلم والطغية؟ ألم يأن لكم؟ ألم يأن؟ إلى متى ستبقون تتعامون؟ ما أقول أنتم عميان، هم يرون ويعرفون كل شيء، لكن يتعامون. مشهور حسن في نفس الكلمة يقول: أنا حبيس يعني مكتبتي ومجال شيوخي. نفس الكلمة هذه التي سبق أن ذكرتها لكم، هذه الكلمة تحول ليبيا. أنا يعني مسكين حبيس مكتبتي ومجال شيوخي. طيب، ما دمت أنت حبيس مكتبتك ومجال الشيوخ، لماذا تتكلم في شؤون العامة؟ لماذا تتكلم في المظاهرات والشعوب والطغاة والتغيير والثورات؟ لماذا تتكلم؟ لماذا تتكلم في الواقع وأنت تجهله؟ لماذا تتكلم إذا كنت أنت حديث مكتبتك وحديث مجالس الشيوخ؟ طيب الشارع وينه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. عايشين في برج غالي، طيب جيد، ما تتكلم، اسكت. والله أنا أجهل الواقع. جيد، اسكت، تجهل الواقع وحديث كتبك مسكر الباب عليك، وإذا بدك تخرج من المكتب بتروح تجلس مع شيخك وبتسكر الباب عليك. طيب، والناس والسياسة والدول والشعوب والحرمات والغزاة، أين أنتم منهم؟ بلادنا راحت، الشعوب تداس تحت الأحذية، وأنت حبيس مكتبتك وحبيس مجلس شيخك. طيب جيد، لكن لا تتكلم في شؤون العامة، أنت جاهل للواقع. لا تتكلم في شؤون العامة، في شؤون الشعوب والحقوق والحرمات والطغاة والظالمين والثورات، لا تتكلم في هذه القضايا، لا تتكلم في هذه القضايا. قل أنا جاهل، نعذرك. انظروا يا أخواننا، الفقه قسمان، لا تحسب أن الإلمام بالأحاديث والآيات هو الفقه وحسب. قسمان أو نصفان، نصفه الإلمام بالنصوص الشرعية النقل، قال الله قال رسول الله، ونصفه الآخر الإلمام بالواقع الذي تنزل عليه هذه النصوص. فمن كان يجهل الواقع أخطأ ولم يعد يستطيع يتكلم، كذلك من كان عالما بالواقع لكنه يجهل النص الشرعي، قال الله قال رسول الله، أيضا هذا يخطئ ويخبص. ترونهم يأتون بأحاديث صحيحة لكن يضعونها في غير موضعها، أحاديث قيلت في المؤمنين فيحملونها على المسلمين. يا سبحان الله، أحاديث قيلت في الصالحين فيحملونها على الطغاة المجرمين. يا سبحان الله، يا سبحان الله، الخوارج من قبل انطلقوا إلى آيات قيلت في المؤمنين كما يقول عنه ابن عمر وغيره من السلف، انطلقوا إلى آيات قيلت في المؤمنين قيلت في الكافرين فحملوها على المؤمنين. وهؤلاء المرجئة العصر، مشايخ الطغاة انطلقوا إلى ماذا؟ انطلقوا إلى آيات قيلت في المؤمنين، قيلت في الموحدين، قيلت في ولاة الأمر الصالحة، فحملوها على طغاة المجرمين. العبرة يا أخواننا ليس بحفظ النصوص، ليس إنما أن تحفظ النص وتحفظ الواقع وتعرف الواقع وتفقه الواقع الذي تنزل عليه هذا النص. وهذا ما يفتقده القوم، هذا إذا أردنا أن نتأول لهم نعذرهم، إذا أردنا أن نعذرهم لما يجهلون الواقع. لكن في كثير من الأحيان يتظاهر لي ويظهر لي أنهم يتغابون، يجادلون المظاهرات وما المظاهرات، يعني في كلام قديم للشيخ ناصر، للشيخ مسكين وما بتخلطوا فيه. يا أخي أنا إذا كانت هذه المظاهرات فتسقط عندي طاغية ووثن يعبد من دون الله، بغير رأيه. تم على رأي الشيخ ناصر؟ تم على رأي الشيخ حسين بن حسينين؟ يعني طيب، إن خالفتهم، إن ناقشتهم، جادلتهم، يقولون لك دعني من أقوال الرجال، بيننا وبينكم يعني النص، آتونا بالدليل، نحن أتباع الدليل، الكتاب والسنة. جيد، إن آتيناهم بأدلة الكتاب والسنة، قال الله، قالوا نحن على غرس مشايخنا الكبار، لا نخرج عن قول مشايخنا الكبار. يا سبحان الله، هناك لما قلنا لكم العلماء قلت تقليد، ونحن نذم التقليد ونريد الدليل. طيب جبنا لكم الدليل، رحتوا قلتوا لنا نحن ما نقلد المشايخ الكبار، لقد انتوا دعاة السلفيه بتقولوا الدليل والدليل، بتمثل انا مع الشيخ فلان والشيخ فلان. وين التحرر من التقليد؟ هلكونا بمحاربة التقليد، هلكونا بمحاربة التقليد. ولما بنزنقهم بالأدلة الشرعية بنقول لهم قال الله قال رسول الله، أمين أفهم أنت ولا الشيخ فلان وفلان؟ مباشرة، يعني من أفهم أنت ولا الشيخ فلان وعلان؟ نحن نقف مع غرز الشيوخ الكبار. وهذا الحلبي في كتاب يعني هذا التحذير من فتنة التكفير في الهامش، يقول يعني إذا أجمع الشيخ فلان وفلان، يقصد الشيخ ابن باز والشيخ ناصر الألباني وابن عثيمين رحمهم الله، نحن هؤلاء الشيوخ نحترمهم لكن ننصف الحق أيضا. قال هذا هو الإجماع والحق لا يخرج عنهم. يا سبحان الله، هلكتونا بالدليل ومتابعة الدليل. أخذت تتعصب مشكلة، أخذناهم للدليل قالوا العلماء والرجال، أخذناهم للعلماء والرجال قالوا الدليل، حيث بيص ما عاد نعرف كيف نخلص. قلنا لهم عبد الله بن المبارك مانو من السلف من العلماء، يقول أقاتل دون درهمين من مالي. هو كان من كبار الأغنياء، إذا واحد بده يأخذ درهمين من مالي أقاتل دون درهمين من مالي. لكن احنا المال كله خسرناه، لكن خسرنا الدين وخسرنا العرض وخسرنا الأرض وخسرنا الخيرات والأموال والمليارات، وآخر شيء مجرم الشعوب لأنها تريد أن تفعر. يعني ما بتطق الله؟ إذا كان ابن المبارك يقول أقاتل دون درهمين يا عباد الله يقاتل، نحن أمة كلها ضاعت لنا 60-70-100 سنة نعيش على هامش التاريخ يا أخواننا. نحن لنا كأمة يعني عربية وإسلامية ودول نعيش على هامش التاريخ منذ أكثر من 70-80 سنة. عجلة الحياة لفظتنا، الآن الشعوب صحت استيقظت، عم تحاول تنظف الوسخ. ما استطعت نصبتهم وخذلهم. وأعود وأقول لإخواني ولأحبتي جميعا، عملية غسل الثياب عملية غسل الثياب وتنظيفها يستغرق جهدا وماء وصابونا وتعبا بحسب نوع ودرجة الوسخ المعلقة بالثياب. أحيانا ثوب بتغسله 5 دقائق في عليك شوية وسخ وغسل. طيب جيد. أحيانا في ثوب مش أحتر بده نصف ساعة تحطه في الغسالة زوم أول ما بينضف زوم ثاني زوم ثالث نصف ساعة. وأحيانا في ثوب يعني متراكم وموسخ وشحتار وبملعون تغسل أول زوم وثاني زوم وبتحط كومة صرف وصابون ما بينضف تم يوم يومين وتتنظفي وهو ثوب. لذلك أقول عملية التطهير والتطهر من هؤلاء الطغاة وأنظمتهم لا تحسبونها تتم بعشية وضحاها. عملية الغسيل هذه تحتاج لزمن، ربما سنة، أشهر، ربما سنة، ربما سنتين، لكن نحن نراقب نجد على الأمور في مصر الآن أحسن مما عليها قبل شهر، أحسن عليها مما هو قبل أسبوع. الآن يحاسبون، تصور أصبحت وصلت محاسبة الشعب المصري المسلم، لم تعد بقى محاسبة للكبار وحسب، هم عم يلحقوا شوي شوي ماشي الحال. هذا إمكانياتهم، يعني أنا كمتحمس أقول لهم أسقطوا من كل دفعة وحدي، أنا هذا طلبي كمتحمس يعني بعيد، ما تخلوا لي ولا واحد من جماعة الله مبارك، أنا هذا طلبي كواحد هكي متحمس عن بعد بحكي. لكن الميدان يختلف، المعطيات على أرض الواقع تختلف. ما دام هم كل يوم عم يشيلوا لنا وسخة كويس، ما دام كل يوم عم يشيلوا لنا شوية وسخ كويس. الآن في تونس انشال شوية وسخ من القديم من عهد أبو رقيبة وحاد شين الشياطين، هذا كويس نفرح. راح فلان كويس الحمد لله، الأوساخ ما تنشال شوي شوي. لا لا أنا بدي تونس الآن تصير حالة خلافة، مش ممكن، لازم نكون واقعيين، مش ممكن. أنا أحبها، أحبها اليوم تكون خلافة إسلامية اليوم، أحبها أتمنى ذلك، لكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن ما دامت الأمور عم ينشال وسخ عم جيد. وهؤلاء الطغاة يا أخواننا ما حكموا سنة وسنتين وعشرة وعشرين، حكموا عشرات السنين، كل واحد 40 50 سنة. وهذا كم يحتاج مني ومنك لغسيل حتى ينظف؟ كم يحتاج مني ومنك لغسيل حتى ينظف؟ كم الشعوب تحتاج لكي تنظف نفسها تتطهر من وسخ القذافي؟ الشعب الليبي كم يحتاج لكي يتطهر من وسخ القذافي وزنادقته ومرتزقته؟ كم يحتاج؟ نصبر عليهم، لا نستعجل عليهم، لا يلا يلا بسرعة بسرعة بسرعة، نريد يلا اعملوا لنا بسرعة بسرعة. اصبر، هذا عملية تغيير. اذا كان يعني بنو اسرائيل عبدوا العجل يوم يومين، عبدوا العجل يومين ثلاثة، كانت الكفارة ماذا كانت كفارة؟ نقتلوا أنفسكم في يوم واحد، ليلة واحد قتل 70,000 من بني إسرائيل ممن عبدوا العجل، 70,000 طهارة كفارة، يجعلون وسخ عبادة العجل. نحن تخينا من عبادة العجول، نحن لنا نعبد العجول عقود، ما تفهموه عقود، نحن نعبد العجول، شعوبنا تعبد العجول. نحتاج لطهارة، نحتاج لأن نتطهر، لا تستعجلوا الأمور، اصبروا، نحتاج لأن غير الشعوب تحتاج لأن تتطهر. أرجو أن نعد الدماء عم تطهر شعوبنا شوي شوي، نريد السؤدد، نريد المجد، نريد خلافة راشدة، نريد عزة كرامة، نريد حرية، نريد وهكذا. تحتاج القضايا إلى طهور، اصبروا، تحتاج إلى طهور، الشعوب تحتاج لأن تتطهر، لأن نحن 40 سنة 50 سنة نمجد الكتاب الأخضر، نمجد هذا الطاغوت، نمجد الطاغوت في الشام، نمجد الطاغوت في الجزيرة، في الجزيرة العرب، نمجد هؤلاء الطغاة في الجزائر، في المغرب، في نمجده، الشعوب تمجد. لا بد من ضريبة يا أخوان، لا بد من طهور غسيل. من نعم الله علينا، من نعم الله علينا أن هذا الطاغوت أنه ينهار وتنهار معه شبكته، تسقط معه شبكته كلها، المرتزقة والعملاء والخونة بما فيهم مشايخ الأرجاء، هؤلاء شيوخ الضراط. الآن الشعوب تلفظهم، الشعوب تلفظهم الآن، شيوخ الضراط، شيوخ السلاطين. الآن الطاغية يأبى أن يرحل إلا بعد أن يأخذ كل عملاءه بما فيهم شيوخ الطغاة هؤلاء، مثل فرعون، فرعون موسى ما راح إلا أخذ جنده كلهم، وأخذ الوزراء، وأخذ هامان، وأخذهم كلهم، أخذهم معه على البحر وأغرقهم كلهم. وهؤلاء الطغاة يعني تصور، هذا اللفشكري البقرة الفقعاني من الضحك، هذا لا مبارك، أبى أن يرحل إلا بعد أن أخذ عائلته، وأخذ هذا شو اسمه يعني عمر سليمان، هذا بلوي، هذا بلوي، لو حكم بعد اللفشكري هذا كان بلوي، كان استأشد طغيانا منا، لكن أبى أن يرحل إلا بعد أن يأخذ معه الحمل كله. هذه حسنة كويسة. وهو القذافي يأبى أن يرحل إلا بعد أن يلم جميع الوسخ معه، يعرفنا على جميع الأوساخ. جيد، شكرا لك يا أيها الطاغية، شكرا لك، عرفتنا على العملاء، عرفتنا على الخونة، عرفتنا على شيوخ البلاط، عرفتنا على المنافقين، عرفتنا على أعداء السنة، هؤلاء الذين يزعمون أنهم من أحباب السنة، كذبوا، كذبوا ورب الكعبة كذبوا، أنصار الحديث كذبوا ورب الكعبة كذبوا، كيف تنصرون أعداء الحديث، عدو الحديث، عدو السنة؟ هذا لم لا يوجد طاغية في الأرض حارب السنة مثل هذا القذافي، لا يوجد طاغية في الأرض حارب الحديث، حارب النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا القذافي. وأنتم تقولون أنكم أتباع الحديث، يا عيب الشوم، يا عيب الشوم، أين أنتم من الحبيب يوم القيامة؟ ماذا ستقولون له؟ نحن أنصار السنة، أي سنة؟ وأنتم وقفتم مع عدو السنة، مع الطاغوت الذي حارب السنة، يا ويلكم من الله، ألا تستحون؟ ألا تستحون؟ ما فيكم شوف خجل؟ أساؤوا للسنة، وأساؤوا للحديث، وأساؤوا لهذه المدرسة المباركة، المدرسة السلفية السنية، أساؤوا لها، أيما إساءة. لذلك يعني نحن نحتاج عملية تنقيح الآن، تنقيح مفاهيم. السلفية، ماذا نقصد بالسلفية؟ من ماذا نحتاج عملية يعني زوال هؤلاء الطواغيت؟ نحتاج إلى ثورة في المفاهيم حقيقة، ثورة على الطغاة، وثورة على المفاهيم المتخلفة، ولاة الأمر، وولاة الأمر، وكل هذه نحتاج إلى ثورة في المفاهيم. الأحكام السلطانية نحتاج إلى أن نراجعها، لا نزال معتمدين على كتاب هذا شو اسمه يعني الماوردي، أحكام أبو يعلى قبل 900 سنة. نحتاج أن نبذل الاجتهاد في تصحيح مفاهيم الآن تراكمت، الآن دخل عليها أهل الإرجاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ازداد عبد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا. ما ازداد عبد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا. والقرب قد لا يكون قربا جسديا، قد لا يكون قربا جسديا، قد يكون قربا معنويا، فكريا، ثقافيا. أحدهم الآن لا يستطيع أن يجلس في جوار القذافي الآن، هذا الشرف لا ينالهم، لكن وهو في الأردن عبر الأثير والإنترنت يصدر فتاوى تأييد للقذافي، ويزداد منه قربا، يقترب منه، الحديث يحمل عليه، الحديث يحمل عليه. سعيد بن المسيب، هذا التابعي العظيم رحمه الله، يقول: من رأيتموه يعتاد أبواب السلاطين فهو لص، لص حرامي، لص، لا تأمنوه على دين ولا على دنيا. مرة ثانية نقول للقذافي ولإخوانه من الطغاة: شكرا لكم أنكم تأبون الرحيل إلا بعد أن تأخذوا كل الزبالة معكم، لتغضب في نار جهنم بإذن الله، تأخذون كل الوسخ، الوسخ الحواشي والعائلة بما في ذلك وسخ المشايخ السوء، مشايخ السوء، خذوهم معكم أنتم وإياهم. لأن انظروا يا أخواننا، هذا الذل الذي أصاب الأمة، اثنان شركاء فيه، الطغاة شركاء بطريقة رئيسية، الطغاة طواغيت، طغاة الحب، ومشايخ السلاطين، مشايخ الأرجاء، هذا الذي يبيع فتواه ويبيع الأمانة، العلم بثمن بخس، دراهم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. خذ شوية فلوس اسكت. يكتمون، لا تتكلمون، يكتمون العلم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. نسأل الله السلامة، نسأل الله أن يعفو عنا، أن يغفر لنا، وأن يرحمنا، إنه تعالى سميع قريب مجيب. فهذان الصنفان نعاني منهم منذ زمن، ونحن بفضل الله عز وجل منذ زمن هدانا الله، ونقول دائما بفضل الله، نرد الفضل كله لله، لا نرده لأنفسنا ولا لعزماتنا ولا لقدراتنا ولا، نرده كله لله. أقول الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لمقاتلتي ومواجهتي ومجابهتي هذين الصنفين من الناس، هذين الصنفين من الطغاة والظالمين ومنذ زمن بعيد. الحمد لله، نحن جهدنا كله بفضل الله عز وجل موجه لهذين الصنفين، الطغاة وحلفاؤهم من مشايخ الأرجاء والبلاط. الحمد لله أن استعملنا في جهاد هذين الصنفين، الحمد لله أن هدانا للكفر بالطغاة، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. تظنون العروة الوثقى هكذا شهادة التوحيد، هكذا كلمة، كلمة تقال باللسان، لا بد من أن برهانها الكفر بالطاغوت. هذه الكلمة الطيبة، كلمة التوحيد، برهانها الكفر بالطاغوت، الكفر بالطغاة. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هذا فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. العروة الوثقى هي شهادة التوحيد لا إله إلا الله، هذا الذي يكون قد استمسك بالتوحيد. أما يؤمن بالطاغوت ويتكلم هكذا بالسنة والسنة وهو يؤمن بالطاغوت، نقول له كذبت، أنت لم تستمسك بالعروة الوثقى، ولم تستمسك بالعقيدة ولا التوحيد، أنت لم تفهم التوحيد. حسبنا الله ونعم الوكيل. في النفس كثير من الكلام، لكن أشعر أنني قد أطلت عليكم. قبل أن أدعى اللاقط، أدعو لأهلنا ولأحبتنا ولشعبنا المسلم الأبي في ليبيا، فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينصر شعبنا المسلم في ليبيا على هذا الطاغوت وجنده، وأن يحفظهم وأن يثبتهم وأن يسدد رميهم وأن يشفي مرضاهم وأن يرحم شهداءهم وأن يتقبلهم شهداء عنده في الجنان. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم ثبتهم، اللهم احفظهم، اللهم ثبتهم، اللهم عليك بهذا الطاغية، هذا الطاغية فإنه لا يعجزك. اللهم سهل رميا يصيبه في غمد قلبه يا أرحم الراحمين. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، الله قادر بإذنه تعالى على أن يسدد له الرمي، رمي هكذا تكون صائبة بإذن الله. نسأل الله عز وجل أن يفرح قلوبنا ويفرح قلوب أهلنا وشعبنا المسلم في ليبيا الذي عانى الكثير من ظلم هذا، أن يفرحنا بخبر سقوط وهلاك ومقتل هذا الطاغية. اللهم آمين آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرة ثانية معذرة لهذه الإطالة، لكن أخذني الكلام، لم أنتبه لنفسي. الآن نظرت الساعة فرأيت نفسي أنني قد سحبت. حقيقة يعني أصارعكم أن الحديث عندما يكون عن المجاهدين، عن الشعوب، عن الثورات التي تنهض غضبا لحقوقها وحرماتها ومظالمها ودينها، أقول عندما أتحدث مع يعني مع هؤلاء الناس، مع هذا، أنسى نفسي، أنسى نفسي. يعني الفرق عندما أدخل يتحدث في أمر فقهي يا فلان، وأحيانا يعني أشعر بشيء، لكن عندما أتحدث للأحبة، أتحدث للمجاهدين، أتحدث للمرابطين، وأنا أعتبر حديثي هذا بإذن الله تعالى سيصل لأهل الميدان، لأهل الميدان بإذن الله، هذا الكلام بإذن الله سيصل لأهل الميدان في ليبيا بإذن الله. أعتبر حديثي مني من قلبي إلى قلوبهم مباشرة. أسأل الله عز وجل أن يوصل كلماتي إليهم، وأن تكون سببا في تثبيتهم، سببا في تثبيتهم. أقول والله الجنة الآن تفتشف من جهة تلك الديار، فرصة اغتنموها يا أخواننا. أقول لأهلنا في ليبيا، فرصة اغتنموها، لا تدرون متى تغلق، لا تدرون متى تغلق، باب خير فتح لكم. كان من قبل يا شيخ بدنا نروح نجاهد هنا وهناك، ها هو باب الخير فتح أمامكم، اغتنموه قبل أن يغلق. يعني أبواب الخير مواسم، مواسم أبواب الخير ليكن شعاركم كله. أقول لأهلنا في ليبيا الآن، الشعار يرفع في المظاهرات، مرحب بالجنة جت الدنة، هكذا يكون شعاركم كله، شعار أهلنا في ليبيا، نريدهم هكذا هم في الجهات في القتال في المظاهرات، مرحب بالجنة جت الدنة، أنعم به من شعار، مرحب بالجنة جت الدنة. يعني انظروا هذه الشعارات التي ورثناها من المجاهدين الأوائل، من عمر المختار هذا المجاهد الكبير، الله أكبر. يعني انظروا مقولته، يعني نحن لا نستسلم، ننتصر أو نموت، الله أكبر. انظروا هالكلمة كم هو حلوة، صدقوني أنا بكررها أحيانا بيني وبين نفسي هيك عدة مرات وما أسمع منها. نحن لا نستسلم، ننتصر أو نموت في سبيل الله، مرحب بالجنة جت الجنة. هذا الذي ورثناه من المجاهدين الأوائل. لكن ماذا ورثنا من هذا الطاغوت، هذا الطاغوت القذافي، ماذا ورثنا منه؟ ورثنا هذه العبارات، سنقتلكم، يقصد شعبه ويقصد المسلمين شعبه، سنقتلكم، بار بار، بيت بيت، فرد فرد، زنقة زنقة، زنقة زنقة، يخص عليك، يخص عليك، أين أنت من المختار؟ أين أنت من عمر المختار؟ يخص عليك، تقتل شعبك زنقة زنقة، فرد فرد، بيت بيت، يخص عليك، يخص عليك أيها الطاغوت. وأنا الوطنية اللي هلكتنا فيها يا جماعة، هلكنا بالوطنيات، هذا هلكنا، هلكنا في الوطنيات، يعني هلكنا في الوطنيات. كل دافع عن الوطن، يدافع عن الوطن وعلى الوطن، والوطن آخر شيء بده يقتل الوطن والمواطنين، دار دار، بيت بيت، فرد فرد، زنقة زنقة، يعني حتى زنقة بده يحقهم في الزنقة، يعني مش في الصحراء بس، حتى في الزنقة بده يحقهم يقتلهم. لم تبقي وطنا ولا وطنية، كذاب دجال، حتى على مستوى الشعارات الوطنية طلع الدجال كبير. لذلك أقول لكم يا أخواننا، هذا مش ليبي. أنا ما أقول فقط ليس مسلما، ما في خلاف على أنه ليس مسلما، وحتى ما في خلاف أنه ما أنه عربي، لأنه أيضا العربي الشحم هكذا، حتى الجاهليين ما كانوا يعرفون هذا الإجرام. أبو جهل لما أبو جهل هذا فرعون الأمة، لما تسور أراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم فداه نفسي، وأتى بأربعين فارس، طوقوا البيت طيلة الليل، فجاءه أحد الرجال قال له: يا أبا الحكم، أنت صحيح صادق أنك تريد قتل محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: ويحب، ترى أنا نلعب؟ نعم أريد قتله. قال له: تصور عليه واقتله، ليش ننتظر حتى الصباح؟ يعني اطلع على جدران ومعك 40 فارس تصور عليه. قال: لا، ما أفعلها. تريد أن يقول الناس أنني تصورت البيت وقد أرعبت الأطفال والنساء؟ أبو جهل ما يعملها. أبو جهل ما يعملها. يا سبحان الله، فرعون هذه الأمة أبو جهل. قد تريد الناس يقول عن أبي جهل وعن أبي الحكم أنه تصور بيت محمد وأخاف الأطفال وأخاف النساء. أبو جهل ما يعملها. أبو جهل نشمي ما يعملها. تصوروا إذا أبو جهل ما عملها، لكن انظروا هذا القذافي يعملها. إذا قلت لكم ما أنه عربي، حتى أخلاق العربي الهك الحمية والغيرة والشهامة والرذول ما عنده إياها، حتى هذه ما عنده إياها. أبو جهل أشرف منه، هو عملها، سطى على أهل بلده، سطى على البيوت وهو يقصفهم في الطائرات. بل أقول هو ليس فقط ليس مسلم وليس عربي، بل أقول ليس ليبيا. واحد يا أخواننا من أهل البلد ما يقتل شعبه، ما هو ليبي. لا والله، لو كان ليبيا ما يقتل شعبه، ما هو ليبي. لذلك أنا كلمة أخيرة أقول لأهلنا في ليبيا: جمعوا الصفوف، وحدوا الكلمة، لا تترددوا في مواجهة هذا الطاغية، لا تترددوا، لا تركنوا إلى الاسترخاء وإلى تقسيم الغنائم. الآن ليس وقت تقسيم الغنائم، ليكون الهم الأكبر كيف تسقط طرابلس وتسقط كل هذه المناطق التي بيد الطاغية. هذا هو الهم الآن. أرجو من شعوبي، من أخواننا الآن في مناطق الحمد لله كثيرة المحررة، أرجو أن لا تشغلهم، وهم الحمد لله على ثغرة طيبة، وأنا أسمع الأخبار وأتابع وفي رسائل تأتيني والحمد لله الأمور طيبة، لكن أريد أن لا ينشغلوا الآن بأي شيء سوى عن هدف واحد: كيف يفتتوا طرابلس ويغيثوا أهل طرابلس. أهل طرابلس الآن في أسر، مساكين مرعوبين. أنا تأتيني رسائل من طرابلس، من طرابلس تأتيني رسائل في خوف، يعني يريدون من يجرئهم، يريدون من فبالتالي أقول ليكن الهدف الآن طرابلس، ما تلتفتوا لشيء، المناطق المحررة رحموها ثم خططوا لما بعدها، لا تعطوا هذا الطاغية نفسا فرصة يلتقطوا فيها أنفاسه. مرة ثانية انظروا كيف أخذني الحديث، معذرة. قلت لكم صدقوني هذا يعني هذا طبعي، وهذه يعني عواطفي عندما أتكلم مع يعني مع المجاهدين، مع الشعوب الثائرة على الطغاة، يعني ما أشعر بنفسي وأفقد الشعور بالوقت، فمعذرة بذلك. إذا أخوانا خلص وقتي عما يبدو، أنا آسف مرة ثانية أنني يعني حملتكم على الانتظار، ولا شك أن عندكم كلام، فأنا أسمع منكم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.